قلبي استغفاري. هذا طريقي يا بني فربما تسار أن تمشي على آثاري. هذا طريقي يا بني فربما تسار أن تمشي على آثاري.